بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، كنا شرعنا في مدارسة الوالدية الإيجابية أو التربية الإيجابية من خلال إشباع الحاجات النفسية للطفل، وهي الاعتبار والمحبة والطمأنينة والمدح والقبول والتأديب والإيمان. وكنا انتهينا إلى الكلام حول حاجة الطفل إلى الطمأنينة، وطبعا هذا من كتاب الوالدية الإيجابية للدكتور مصطفى أبو سعد. بدأ يذكر أعداء الطمأنينة في حياة يعني الطفل، ومن أهم الأسباب التي تسبب انعدام الطمأنينة الخلافات والنزاعات بين الأب والأم، أيضا قلة الحدود والقواعد والضوابط، غياب واستقالة الوالدين، لأن أحيانا الأب بيقدم استقالة والدية، مش شرط يكون شيء ملفوظ، لكن هو الواقع بتاعه أنه إيه غير متاح أو غير موجود بالخدمة، كما ذكرنا من قبل. الأب الحاضر الغائب، حاضر فقط بجسده، يأتي في البيت مثل الفندق أو المطعم فقط. أما الأولاد فهو بيظن أنه ما دام يوفر لهم الطعام وكذا وكذا والملابس والمصروفات، فكذا هو يعني أب مكافح ومناضل، في حين أنه يقصر فيما هو أهم من ذلك. من أعداء الطمأنينة غياب المشاعر الإنسانية، منها أيضا قلق الوالدين، وشرحنا ذلك من قبل. قلق الوالدين بيعدي الأطفال، ويعني يقدح في قضية الطمأنينة، لأنه لما الوالدين يشتكيان باستمرار، خايفين من الفقر، خايفين من الغلاء، خايفين من الأسعار، الكوارث، وكل هذه الأشياء بتنتقل للأطفال وتؤثر في الشعور بالطمأنينة. هناك أشياء كثيرة تعتبر أعداء الطمأنينة، مثل مثلا الإحساس بالأمان أو الاطمئنان. مثلا الأب الذي يطرد الابن من البيت أو الطفل من البيت، هذه كارثة، لأنها بتقدح في أيضا في احتياجه إلى الانتماء، لأنه بيصبح شخص لا ينتمي لهذه الأسرة، ولا شك هذا ما يزعزع شعوره بالأمان والطمأنينة. من ذلك أيضا تغيير أساليب الوالدية، مفيش ثبات في الأساليب التربوية، لكن كل ما حد يقول لهم نصيحة أو يقروا كلمة هنا ويسمعوا كلمة من هناك يطبقوا الكلام بطريقة عمياء، وبالتالي يصبح الطفل كأنه فأر تجارب، يعامل كأنه فأر تجارب، وهذا أيضا يعني ينزع منه الشعور بالطمأنينة، التناقض والاختلاف وعدم الاستقرار في الأساليب الوالدية. أما الوسائل التربوية التي تحقق الطمأنينة، فأولها أسلوب الرفق واللين، ثانيا اجتناب الشدة والقسوة وكثرة المحاسبة، ثالثا البحث المستمر عن وسائل لإدخال البهجة والسرور على الطفل، رابعا الاهتمام المستمر بالطفل وتفقده الدائم، خامسا إزالة كل الهواجس لدى الطفل تجاه الوالدين، مثل عدم شعوري بأن الأب أو الوالدين سويان بينه وبين إخوته أو يحبان هذا أكثر من هذا إلى آخره، أيضا العناية الخاصة لذوي الاحتياجات. وذكرنا أنه سئلت امرأة أي أبنائك أحب إليك؟ قالت صغيرهم حتى يكبر، ومريضهم حتى يشفى، وغائبهم حتى يعود. يدخل في هذا أيضا العناية بالطفل اليتيم والطفل المعوق، إعاقة يعني دائما. ثم ذكر بعد ذلك 7 خطوات لبناء الطمأنينة لدى الطفل. أولها الطمأنينة السائلة بين الأب والأم، لابد أن يكون هناك استقرار وطمأنينة بين الأب والأم. فأكدت الدراسات التربوية والنفسية أن أكبر مصدر لبرمجة المشاعر لدى الطفل هي الأجواء السائلة في العلاقة بين الأب والأم، اللي هي العلاقة الوالدية، وأن نفس المشاعر تنتقل للطفل. فكلما سادت الطمأنينة بين الزوجين كلما ترسخت في نفوس أبنائهما. يقول بعضهم سوف يبتسم طفلكما للعالم، سوف يبتسم طفلكما لكما ثم للعالم من بعد إن كنتما لا تكفان عن الابتسام أحدكما للآخر. أيضا محبة الوالدين لابنهما، فكلما شعر الطفل بمحبة والديه كلما زادت طمأنينته. والمهم ليس أن تحب أبنائك، ولكن المهم أن تعبر عن هذا الحب. لابد من التعبير اللفظي وغير اللفظي عن أنك تحبه، ولابد أن تشعره بأنك تحبه. ولذلك تتحقق الطمأنينة لدى الطفل حين يشعر أنه مرغوب فيه، وحين يحمل ويضم ويقال له إنه محبوب. وذكرنا قصة الطفل الصغير الذي تلقى مدحا كثيرا لأنه احتمل الألم في المستشفى بكل شجاعة. فكان جواب هذا الطفل عندما تعرف أن أهلك يحبونك تستطيع أن تحتمل أي شيء. ولذلك يعني لما بتيجي تدرس أي حالة مرضية نفسية من الأسباب فبناخد التاريخ القديم وبالذات تاريخ الطفولة، أهم سؤال بنسأله هل كان هذا الطفل مرغوبا فيه أم غير مرغوب فيه؟ هل كان مرغوبا فيه أم غير مرغوب فيه؟ لأن لو الآباء أو الأبوان تعامل مع الطفل على أنه محبوب ومرغوب فيه هذا يعني ينشئه نشأة سوية، وإن كان شعر أنه غير مرغوب فيه وجايب الغلط وأنه كان يتمنى أن الولد ما يتولدش أو البنت دي، فبينعكس أيضا في تربيته. لا شك أن الرغبة فيه والحرص عليه وحبه تختلف عن عكس ذلك. ولذلك أي حالة نفسية مرضية بنجي ندرسها من الجذور بنتتبع في الطفولة وبنسأل كان مرغوب فيه ولا مش مرغوب فيه. بمعنى إيه؟ ما هو ممكن ما يكونش السؤال صريح، لكن مثلا بنسأل بنقول لما اتولد عملوا له أسبوع ولا لا؟ الملتزمين طبعا يقولوا عقيقة، لكن أنت بتكلم الناس باللغة بتاعت فوجود الاحتفال بالمولود يعكس الرغبة فيه وحبه. الإهمال وعدم الرغبة فيه بينعكس ممكن ما يعملوش حاجة زي كده. تشوف الظروف الاقتصادية بتاعت الأسرة في ذلك الوقت كان شكلها إيه، لأنه ربما لو كانوا فقراء وظروفهم ضيقة والمسكن كذا وكذا فممكن يكونوا مش عايزين يجيبوا أولاد تاني، لكن ده جاي بقى إيه غصب عنه، فممكن يبقى غير مرغوب فيه. ممكن نوع الأولاد، ممكن يعني مثلا شخص رزق ببنات كثيرات وجات البنت دي الخمسة أو السادسة مثلا كمان بنت، فبيبقى فيه للأسف في الثقافة الجاهلية الذي لا تزال عند بعض الناس عدم رغبة في هذا الموضوع، كانوا يودون أن يكون ولدا مثلا، فينعكس هذا أيضا في تربية هذا الطفل وهكذا. فمسألة أن الطفل يكون مرغوبا فيه مهمة جدا، لأن لو راغبت فيه سترحب به، ستستبشر به، ستعامله معاملة غير ما يكون مهملا أو غير مرغوب فيه. وتجلى بقى عدم الرغبة في الطفل في أسوأ صورها لما الأم الجاهلة تحكي بقى أمام الناس إنها حاولت إجهاض هذا الطفل وهو جنين بكل الوسائل، ولكنه تشبث بالحياة وأتى إلى الدنيا رغما عنه. تخيل لما إنسان يشعر أنه جاء في الحياة غلط، هو محدش بيجي غلط، لكن أقصد هو ده الرسالة اللي الأم الجاهلة مثلا توصلها، واضح؟ فإذا وطبعا الإسلام في هذا المجال نظرته للذرية نظرة يعني رحبة ونظرة عظيمة جدا على أنها نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى، وليست عبئا كما يعني يتصرف بعض الناس. من أسباب الطمأنينة اللقاءات العائلية، جلسات عائلية يعني تجمع الأسرة في التفاهم ومناقشة بعض الأمور، ولا يقتصرون على الاجتماع فقط مثلا لأجل يعني الطعام. في عصرنا انشغل الأباء بأعمالهم خارج البيت، وانشغلت الأمهات بوسائل الإعلام المختلفة أو الثرثرة عبر المكالمات الهاتفية والمحمول في يد الجميع. فطبعا أصبح كمان الثرثرة التليفونات دي عند النساء دلوقتي، النساء عند موضوع التليفون رغبته لا تقاوم عند النساء، زي كده وقفة السلم كده، ما يكونوا بيودعوا بعض على السلم، فتجد الكلام الكثير المكالمات، وفي في في قضايا ممكن تكون في غاية التفاهم. شائع جدا التليفون المحمول ده، يعني هو معمول عشان للحاجة، لكن أصبح بقى إيه الإدمانه بالصورة يعني المعروفة. فغابت الاهتمامات بالأبناء الذين تركوا للخدم أو للصحبة بقى السيئة في الشارع والألعاب الإلكترونية وغيرها. فالجلسات العائلية تشعر الطفل باستمرار بأنه في جو متحد ومترابط تغشاه الطمأنينة والمحبة والتآلف. ذكرنا استفتاء حصل مع بعض الأطفال في الروضة أو الحضانة، وسألوا الأطفال: لماذا تعتبر أمك أعظم أم في العالم؟ فكانت الإجابة كما ذكرنا الأسبوع الماضي، واحد طفل قال: أمي تلعب معي كثيرا. الثاني: أمي تغسل ثيابي وتقبلني مودعة عند ذهابي للمدرسة. الثالث: لأنها تقبلني بذراعيها وتعانقني. رابع: أنها تقبلني وتعانقني وتعتني بي. الخامس: إنها أمهر طاهية وتعد لنا الشربة. السادس: لأنها تعطيني الدواء الذي أحتاج إليه وتعتني بي. السابع: لأنني أحبها وأبي يحبها كثيرا. الثامن: تنظف البيت وترتب الأسرة وتجلي الصحون لنأكل دائما. ودي النقطة اللي توقفنا عليها في آخر درس. أيضا من خطوات بناء الطمأنينة لدى الطفل وجود قواعد ويعني ضوابط. فوجود ضوابط وقواعد داخل الأسرة تمنح الجميع نظاما وبرنامجا يوميا ومعايير للسلوكيات، وتحدد ما ينبغي فعله وما يلزم اجتنابه، وما هو حق وما هو باطل. فكلما كان هناك نظام سائدا وضوابط محددة، كلما شعر الطفل بالطمأنينة أكثر. يبدأ نظام الأسرة القائم على قواعد وضوابط وبرنامج محدد من التربية الإيجابية، وتنتهي ببرنامج معتاد. تكون في أوقات الطعام، الشراب، النوم، الجلسة العائلية، المطالعة، الوقت الحر، هذه تكون أوقاتا ثابتة محددة. هذا النظام يوطد العلاقات الأسرية ويزرع الطمأنينة الداخلية لدى الجميع. ولا يعني هذا أن نكون صارمين حرفيين في تطبيق البرنامج اليومي، بل المرونة مطلوبة. هنا يضرب مثالا ليتأكد الإنسان من أهمية وجود ضوابط وحدود التعاملات وقواعد. يعني زي ما أي مؤسسة في قواعد وفي يعني ضوابط لسلوكيات الموظفين، مثلا في ساعة الحضور وساعة الانصراف، وفي مش عارف الراحة متى، وفي قواعد تحكم السلوك في أي مؤسسة. فلو نشأ الطفل على احترام هذه القواعد، ده بيوفر طمأنينة وله أثر كبير جدا بالذات في مرحلة المراهقة، لأن المراهق بيبقى عايز دائما يخرج من الإيه، يتمرد على النظام دائما ليحقق ذاته، فعايز محدش يسأله كنت فين أو رايح فين أو جاي متأخر ليه بالليل أو كذا. فدي أشياء متوقعة في سن المراهقة، لكن بيكون دائما العلاج في مثل هذه الحالات إنك بتفهمه إن هذا البيت مثل أي مؤسسة، كل مؤسسة لها مدير مسؤول عنها، وأنا كأب أنا المسؤول عن، فإحنا لنا النظام مثل أي مؤسسة. مثلا الابن لا يتأخر عن 10 مساء خارج البيت، وهكذا. يعني كل الضوابط في وقت الطعام، وقت للنوم، وقت لكذا. فكلما ربي على هذه الضوابط والقواعد، كلما كان يشيع يشع هذا الطمأنينة في داخل إيه يعني أفراد الأسرة. بيتكلم هنا على أهمية الضوابط. هو بيقول: ضع سمكا في حوض زجاجي. حوض زجاجي ضع فيه السمك بدون أرضية ولا رمال، يعني مجرد زجاج وماء فقط وأكسجين طبعا. فبيقول لك لاحظ حركة السمك، ثم ضع حدودا بالرمال والحجارة ولاحظ الفرق في حركة السمك. متى يكون أكثر حرية واطمئنانا وحركة؟ في أي الحالتين؟ الحالة الثانية، لأن في حدود، في ضوابط تجد يبدأ يتحرك ويكون نشيطا وكذا وكذا. في حالة الوضع السايب خالص ده يحيره، لكن وجود الحواجز والأعشاب وهذه الأشياء بتدي نوع من السرعة أو الكثرة في يعني الحركة والاطمئنان. الخطوة الخامسة، وضوح معالم التربية وثباتها، مما يطمئن الطفل وضوح التوجيهات التربوية وثبات المعايير. بمعنى أوضح أن التذبذب في التوجيهات والتناقضات والاختلافات الجوهرية بين ما يريده الأب وما تريده الأم يحرمان الطفل الناشئ المتعلم من الطمأنينة. فلا بد من الثبات على المبدأ والحفاظ على مواطن الاقتداء في سلوك الوالدين واتفاق عام بين الوالد والوالدة. ما يبقاش تحدي بين الاثنين، تناقض في وسائل التربية فالطفل بيدفع هو يعني الثمن. أيضا لابد من الابتعاد عن الأوامر والنواهي الكيفية التي لا تبرر ولا تقنع الطفل. مما يزيد الطفل اطمئنانا أسلوب الإقناع والتبرير لأوامرنا ونواهينا، حتى تصل رسائلنا التربوية واضحة للطفل وتبعد عنه وساوس هو في غنى عنها، مثل إن الأب لا يحبني أو يحب أخي الأصغر أكثر. التربية المعيارية المبنية على أسلوب الإقناع تطمئن الطفل وتبني لديه المعايير الواضحة وتنمي مداركه وقدراته العقلية وتعلمه التفكير والربط والعلل وغيرها من أنماط التفكير الإنساني، وهي مهارات ينبغي أن ينشأ الطفل عليها منذ نعومة أطفاله. مثلا بتأمره أن يأكل التفاحة مثلا، فتقول له كل التفاحة لأنها تحتوي على فيتامين د، وهذا الفيتامين يقوي عظامك. مثلا مش لا تلعب بعود كبريت وبس، لكن لا تلعب بعود كبريت حتى لا تحترق. فيبقى فيه الأمر أو النهي لكن معاه الايه، التعليل، معاه التعليل. احيانا قليله جدا بيكون مطلوب ان يكون الجواب ساعات ان ايه، لان انا قلت كده. احيانا قليلا، لكن القاعده ان ما فيش اسمع كلامي لان انا بامرك تفعل كذا. القاعده لا، انك دايما تجيب له الامر او النهي مرتبطا بايه، بالعله. نعم. من اساليب غرس الطمانينه لدى الطفل التلامس الجسدي، الاحتكاك بالطفل و لمسه باليد والمداعبة والضم، لأن هذا يعطيه شعورا بالطمأنينة ويستشعر من خلالها دفء الحنان والمودة والروابط التي تجمعه بالوالدين وتكون لديه شعورا بالقبول. فالطفل في مراحل طفولته الأولى تشتد حاجته إلى اللمس والتربيت والملاعبة والمداعبة. فمهم جدا الايه، التربيط على الكتف، مسح راسه ونحو ذلك. هذه كلها وسائل ممتعه تجسد الامن والطمانينه في النفس. فيمكن نذكر حديث ابن عباس لما صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم ووقف عن يساره فحوله الى يمينه واخذ وهو في الصلاه ايه، يلمس اذنه. فيه نوع من التواصل الجسدي الذي يعطيه اطمئنانا، وفيه نوع من التودد لهذا الطفل. وفي الحديث أيضا، إذا أردت تليين قلبك فامسح رأس اليتيم وأطعم المسكين. فمسح رأس اليتيم هذا أيضا من إيه، من التواصل يعني الجسدي. إن ميزة الرضاعة الطبيعية لا تكمن فقط في مميزات حليب الأم، ولكن الأهم فيه ملامسة جسد الأم للابن والضمة التي تتم خلال عملية الرضاعة، كما أن لمس الطفل أثناء الحديث معه يفتح نفسه لتقبل الكلام والتوجيهات وتعلم النطق والكلمات الجديدة، كما أن لمس الطفل يقوي لديه الخصائص الاجتماعية الذي تجعله أكثر انسجاما وقدرة على التعامل مع الناس في المستقبل. وفي الوقت نفسه إن حرمان الطفل من لمسات الحنان في طفولته يجعله أكثر انطوائية وانعزالا عن المجتمع وأقل قدرة على التفاعل مع الناس مستقبلا، يكون ينشأ منطويا منعزلا خجولا. من مظاهر الاحتكاك الإيجابي أو التواصل الجسدي التي تشع الطمأنينة في نفس الطفل عناق الطفل، وضع اليد على كتفه أو التربيط على كتفه، تقبيل الطفل، ضم الطفل إلى جانبك الأيمن، وضع اليد في يد الطفل أثناء السير أو الحديث، حمل الطفل والمشي به دون مبالغة، ضم الطفل إلى صدرك، تنويم الطفل بين الفينة والأخرى على صدر والده. فهذه كله عبارة عن تواصل غير لفظي. التواصل بيتم مش فقط بالكلام، في تواصل لفظي الكلام، وفي تواصل جسدي أو تواصل غير لفظي. وهذه كثير، هذه يعني نماذج لبعض وسائل التواصل، فأنت ترسل له رسالة مثل هذه الأشياء. من الوسائل تنمية أو تثبية الشعور بالطمأنينة عند الطفل تنمية الانتماء. فالحاجة إلى الانتماء حاجة إنسانية منذ السنوات الأولى من حياة الطفل، وهو بحاجة إلى استشعار عضويته في العائلة. وطبعا دي بتكون يعني أسوأ ما تكون للحرمان بالانتماء في الأطفال الذين يتربون في الملاجئ مثلا كالأيتام أو اللقطاء أو نحو ذلك. طبعا بيحرم تماما من مسألة الانتماء دي، مؤسسة وموظفين ومعروف الأشياء التي تحصل معهم. فعشان تقارن بين أهمية الانتماء، قارن بين الطفل الذي ينشأ في أسرة ينتمي إليها وتنتمي إليه، وبين هذا الذي يتربى في هذه الأماكن، وتشوف الفرق بين الاثنين. ولذلك بيخرج منه أحيان شخصيات معادية للمجتمع وترتكب جرائم وإدمان وكذا وكذا نتيجة عدم وجود هذه الطمأنينة التي تنشأ من الشعور بالانتماء لأسرة، أنه منتم إلى أسرة. ذلك يعني رعاية هؤلاء الأولاد أو إيواءهم إلى أسر بالوضع الشرعي الصحيح، طبعا مش عن طريق التبني المخالف للشريعة، هذا من أعظم الأعمال الصالحة، إنقاذ نفس. فبعض الناس بتفهم أن عشان التبني حرام في الإسلام يبقى لا محدش يجيب حد من الأطفال دول ويرعاه ويربيه. لا، ممكن تتعمل ضوابط معينة ما يحصلش مخالفة شرعية، كأن مثلا زوجته ترضع مثلا هذا الطفل، فبالتالي يصبح يعني هي أمه، والزوج أصبح أباه، وإخواته أصبح أخوة في الرضاعة، فتحصلش مشاكل بعد كده في كبر السن. حتى لو ربى لحد ما قرب العاشرة أو الثانية عشرة مثلا قبل البلوغ، وبعد كده يعني فصله عن أولاده، أحسن أكيد حيحسن إليه في هذه الفترة أحسن ما حدش يرعاه خالص. فللأسف الشهيد بس هي القوانين بتاعة التبني قوانين عنيدة، معانيدة للشريعة الإسلامية الشريفة، وبالتالي يوقعون الناس في حرج لأنهم يجبرون على تسجيله بإيه؟ باسمه، وهذا مصادمة صارخة للشريعة الإسلامية. فمن ثم احترجنا على الموضوع، لكن يعني هذا الموضوع محتاج لإعادة نظر لفتح باب الرحمة لهؤلاء الإيه؟ يعني الأطفال، وضمان مستقبل أفضل لهم. كلما شعر الطفل بالانتماء كلما زادت طمأنينته وتشكلت أواصر الولاء لديه، الولاء لعقيدته، الولاء لوطنه، الولاء للقيم التي يتلقاها من العائلة. لأن من ضمن احتياجات الطفل أن يتلقى اللي هي منظومة القيم، كل أسرة لها منظومة قيم، فهو بيتشربها من وجوده من خلال وجوده في هذه الأسرة بطريقة تلقائية. تتولد مشاعر انتماء الإنسان للأشياء من حوله مع لحظة ميلاده، كما تنمو هذه المشاعر وتتعزز وتتسع بنمو مدارك هذا الإنسان. ولذلك كان الشعور بالانتماء راسخا في التكوين الإنساني. والحاجة إلى الانتماء تعد نتاجا طبيعيا لإشباع يتلقاه الطفل من الوالدين، فيتسع هذا الانتماء بعد ذلك ليشمل الأصدقاء وزملاء الدراسة أو الجيران والأندية ونحو ذلك. يتوسع أكثر فيشمل انتماء لمجتمع أو ويعني يبدأ يحس بضرورة التعاطف والتعاون مع الآخرين. الأطفال الذين لا يتلقون الرعاية العائلية الكافية والإحساس بالانتماء تتزعزع علاقاتهم الاجتماعية، والعلاقات التي تنشأ بينهم وبين غيرهم مستقبلا ستكون مغلفة بالشك وعدم الثقة والحذر الزائد. وإشباع هذه الحاجة من شأنه أن يجذر علاقات الطفل الاجتماعية مستقبلا. يعد الوجود المستمر في حياة الأبناء أحد أساليب بناء الطمأنينة. وجود مستمر دائما مرتبط بالأسرة عن طريق الحوار الودود المستمر بين كل أفراد الأسرة عن طريق اجتماع يومي لمناقشة أحداث اليوم. إن دور الأسرة لا يقتصر على توفير المأوى والاعتناء بنظافة الطفل واحتياجاته المادية، ولكن تنشئة الأبناء تحتاج قبل كل شيء إلى الحب والانتماء، وليس مجرد ظروف جيدة مناسبة للمعيشة. كما أن قيمة الطفل وتقديره لذاته تنشأ بشكل كبير من خلال إشباع حاجته إلى الانتماء وشعوره بالاعتبار. ما هي الأشياء أو الوسائل التي تقوي الشعور بالانتماء وتغذي الحاجة النفسية إلى الانتماء مما يساهم في طمأنة الطفل وتمتين روابط الأبوة والأمومة؟ الحوار الدائم مع استشارة الطفل في بعض القضايا الأسرية، فتح المجال لديه للاختيار، تكليفه ببعض المسؤوليات التي تراعي قدرته، اللعب الجماعي والألعاب العائلية، تشجيعه على الاختلاط بالأطفال. الطفل مهما توفرت لديه الأمور المادية قد يكون أكثر جوعا إذا حرم الأمان النفسي والطمأنينة، فننتقل بعد ذلك إلى نوع آخر من الاحتياجات النفسية وهي الحاجة إلى الملح. طبعا الكلام مش بيتم في الاحتياجات الطفل كثيرة، في احتياجات يعني مادية كثيرة جدا مثل الحاجة إلى الطعام والشراب والملابس وكذا وكذا من الأمور المادية، لكن في أغلب الناس لا يقصرون في النواحي المادية، لكن الخطر هو أن اعتقادهم أن المطلوب فقط هو إشباع الاحتياجات المادية، أن حد ينظفه وحد يأكله وحد يعمل به كذا يعني إيه يهتم به، لكن كثير من الناس يغفلون عن فهم ما الذي يحتاجه الطفل. وبالتالي ومش كده وبس، ده في ناس بتقعد تهمل موضوع التربية، تقول ده لما يكبر، لما يكبر شوية ربنا يهتم بالتربية، وبالتالي تفوت أخطر مرحلة في وضع حجر الأساس أو الأساس بناء شخصية الطفل وهي الخمس سنوات الأولى. دي أخطر حاجة، وبتتم فيها على بعض الآراء يعني 95% من تربية الطفل أو صناعة نموذج شخصيته، 95%. 5% دي بتتعمل لحد سن 18، بس طبعا بتكون بقى إيه صعب التغيير فيها، فخسارة ان احنا نضيع الفرصة الذهبية بافتراض صحة هذه النظرية، يعني ان 95% بيتم فين؟ في الخمس سنين الاولى. عندنا احنا اكتر فترة تحظى باكبر قدر من الاهمال هي هذه الفترة، ينظر الى انه بضعة لحم، طفل قطعة لحم او لعبة نتلهى بها نتسلى بها بدون ان نفهم كيف يفكر او ما الذي يحتاجه، خاصة الاحتياجات الايه النفسية، وهي لا تقل أهمية عن الاحتياجات المادية التي لا يقصر فيها غالبا أحد من يعني الأباء. هناك نوع آخر من الاحتياج عند الطفل، الحاجة إلى المدح. الحاجة إلى المدح هي قريبة أيضا من الحاجة إلى يعني التقدير، فالمدح يعتبر داخل تحت عنوان كبير، يعني عملية التأديب بتشمل مبدأ الثواب والعقاب. الثواب في ثواب مادي وفي ثواب معنوي أو نفسي، فمن الثواب المعنوي مدح الطفل، مدح الثناء عليه لكن بضوابط طبعا. فالمدح طبعا ده أسلوب إسلامي وثبت كثير من أدلة في الشريعة الشريفة تدل على أهميته حتى بالنسبة للكبار، اللي هو المدح الذي يراد به التشجيع. لما مر الرسول صلى الله عليه وسلم على بعض الصحابة يحفرون بئر زمزم ويعملون فيها، قال إيه اعملوا فإنكم على عمل صالح. في مناسبة أخرى قال هكذا فاصنعوا. قال لحسان اهجهم وروح القدس معك. فذا كله تشجيع، ففي مدح غير مذموم، في مدح تربوي، بس في ضوابط، لأن احنا أيضا إذا تبادينا في المدح بدون ضوابط هنرتكب أخطاء يعني مضرة. فالمدح رفع للمعنويات وتثبيت للإيجابيات وترسيخ للقيم المقبولة والمحبوبة. ولذلك كان مدح الطفل وسيلة تربوية تشبع حاجة كامنة بداخل الإنسان عموما والطفل خصوصا، وهو منهج تربوي اتبعه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم مع صحابته رضي الله تعالى عنهم صغارا كانوا أم كبارا. ومن كمال مدحه لصحابته صلى الله عليه وسلم إطلاق أفضل الألقاب عليهم، يعني في ألقاب في الإسلام، بس بقى مش باشا وبيه والكلام اللي ما بيجيبش ثمنه ده، لا، الألقاب في الإسلام حسب خدمة الدين. الألقاب في الإسلام ليست عنصرية ولا قبلية ولا كذا، وإنما هي خدمة الدين. فنجد الرسول صلى الله عليه وسلم سمى خالدا رضي الله تعالى عنه سيف الله المسلول، سماه إن قال إن خالدا سيف الله سله الله على المشركين رضي الله تعالى عنه، فلقب خالد بسيف الله، حمزة أسد الله أو سيد الشهداء رضي الله عنه، أمين الأمة، الفاروق عمر، الصديق أبو بكر رضي الله تعالى عنه، أكثر أمتي حياء عثمان رضي الله عنه، جعفر الطيار. هذه ألقاب أطلقها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه يعني من أعلى درجات المدح، أنه بيلصق به لقبا فيه ثناء على إنجازاته أو خدمته للإسلام. المدح لا يكون فقط فيما نراه لدى الطفل، بل كذلك فيما نحب أن يتصف به من صفات وخلق. ومدح الطفل بما يمكنه أن يفعل أو يكون هو دفع وتشجيع له نحو الخير. فالمدح له علاقة بقضية التقدير. التقدير احنا نتكلم عن المدح التربوي، لأن المدح له فقه مفصل شوية، مش وقته دلوقتي حتى في حق الكبار، لكن نتكلم على نوع معين من المدح اللي هو المدح التربوي. المدح التربوي الذي يشجع في الإنسان الحاجة المتجذرة في أعماقه إلى التقدير ورغبته في إشباعه. يعني من أزدى لكم معروفا فكافئوه، فإن لم تكافئوه فقول له جزاك الله خيرا. هذا نوع من المدح والاعتراف بالجميل ومقابلته مقابلة الإحسان بالإحسان، لأن الله تعالى قال وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان للذين أحسنوا الحسنى. فإذا يعني الإنسان يحتاج إلى التقدير، ووصل الأمر إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من لم يشكر الناس فقد كفر، أو من لم يشكر الناس فلم يشكر الله. فجعل الاعتراف بالجميل أو الثناء على الإحسان الذي يحسنه الإنسان إليك، هذا من الإيه؟ من حق المسلم الذي يسدي إليك معروفا أن تكافئه على الأقل بالدعاء. واضح؟ فإذا كل إنسان يحتاج إلى التقدير وعنده رغبة في إشباع الحاجة إلى التقدير، فالمدح مما يشبع هذه الرغبة إلى يعني التقدير. تيجي مثلا مدرسة طفلة رسمت لها مثلا شجر وحاجات، طبعا طفلة ترسم، والرسم ده شيء مهم جدا بالنسبة للأطفال، هتروح وهي تعبت في اللوحة، ولذلك ما ينفعش في الرسم أبدا أن المدرس يعيب على الرسم أبدا، لأن الرسم ده نوع من التنفيس مشاعر هو بيسقطها على الورقين، ممكن يلون لك السماء باللون الأسود، ما لا تنتقده، الذي عبارة عن طبعات داخلية هو بينفسها بينفسها وبيطلعها في فهي صورة من صور التنفيس والتعبير عما بداخله. تيجي مدرسة مثلا، وده حصل يعني مع إحدى الطفلة مثلا، جاء لها مدرسة والبنت فعلا بترسم كويس جدا، لكن مدرسة قاعدة شغالة بقى في التريكو ولا الحاجات اللي بيعملوها دي، فقالت لها ايه القرف ده، وراحت رمت لها الكراسة مثلا. فده اسلوب يعني ده ما ينفعش المربية اطلاقا. فالشاهد يعني ان لابد ان نكون حذرين في التعامل مع الاطفال، وان نشبع الاحتياج الى المدح لكن بصدق وليس بمبالغة. فانك لو قلت لابنك احسنت لتشجع وصار يبحث عن الاحسن، هيترقى. قلت احسنت في هذا التصرف او هذا الانجاز، طبيعي انه بيبقى سعيد جدا ويبقى عايز بقى الحاجه اللي هي تجيب له الثناء ده تاني واكتر منه، فيبدا ايه يجتهد انه يفعل الاحسن فيما بعد. فكثير من الاباء والامهات يبخلون على ابنائهم بالمدح، لكن في حاله التوبيخ ما شاء الله، التوبيخ واللوم والعتاب والتهزيء والسخريه والتهكم والتحقير ما حد بيأثر. يعني قارن كده بين كميه المدح وبين كميه الايه التوبيخ والعتاب والإهانة والاحتقار، للأسف الشديد تجد الفرق يعني شاسعا بينهم، فتجدهم سباقين إلى التوبيخ واللوم لو رأوا ما لا يرضيهم من أبنائهم، وترى تركيزهم على أخطاء الأبناء وسوء تصرفاتهم، ما بيشوفش غير الأخطاء بس بدل التركيز على الإيجابيات والأعمال الحسنة التي تصدر منهم، وبالتالي تكثر الانتقادات وتغيب كلمات التشجيع من قاموس كلمات الأبوين. والعائلة النقادة دي بتعمل مشاكل نفسية من ضمنها فيما بعد، ممكن بترشح الطفل ده ممكن يجيله انفصام سكيزوفرينيا. العائلة النقادة اللي كل حاجة ينتقدها، نقد نقد نقد في كل شيء، كل تصرف بينتقد. يقول وقد لا نكون مغالين لو أكدنا أن درهما من المدح أفضل من قنطار من الذم. يحكي هنا ويقول اعتادت بنت صغيرة أن تذهب إلى المدرسة كل صباح ويداها متسختان، وخيل لمدرستها أن نوع الوسخ أو القذارة هو كل يوم، ولم ترد المدرسة اللطيفة أن تجرح شعور البنت، وقد أحست أنها لا تحظى في بيتها بالعناية اللازمة، فأبواها لا يهتمان بها، وهذا ما حاولت المدرسة أن تداركه. ويومها قالت لها ما أجمل يديك، لماذا لا تذهبين وتغسلينهما لكي يرى الجميع جمالهما؟ ما أجمل يديك، لماذا لا تذهبين وتغسلينهما لكي يرى الجميع جمالهما؟ فذهبت الصغيرة مبتهجة سعيدة لأنها بتقول لها إيديها إيه جميلة، ولو اتغسلت كمان عشان نخلي الناس كلها بقى تشوف هذا الجمال. فذهبت الصغيرة مبتهجة وغسلت يديها وعادت مشرقة الوجه، ثم مدت يديها أمام المدرسة مفاخرة، ما هي بتفتخر قالت لها إن إيديها جميلة فلازم تبين بقى عشان إيه تفتخر بهذا. ضمتها المعلمة بذراعيها وقالت صحيح ما أجملهما، أرأيت الفرق الذي نتج باستعمال قليل من الماء والصابون؟ وبعد ذلك صارت الفتاة تأتي إلى المدرسة كل يوم أنظف مما قبله، حتى أصبحت من أكثر التلميذات نظافة وترتيبا. أيضا ممكن فهنا في هذه الحالة هي الذي عالج المشكلة عند البنت إيه؟ كلمة مدح، كلمة مدح، ولا بقى في استعمال يعني العبارة، فتغيرت الفتاة تغييرا إيجابيا بكلمة مدح وتحسنت حالتها. يعني أحيانا ممكن الدواء هو كلمة مش هتكلف حاجة، ولذلك الإسلام يرفع جدا شأن الكلمة الطيبة ويجعلها عبادة. الكلمة الطيبة إيه؟ صدقة، صدقة. إن الطفل كلما سمع المدح والثناء لفت انتباهه هذا المديح، وبعث في نفسه الفخر والاعتزاز والدافعية للعمل والإنجاز والقوة لبذل المزيد في كل ما يحقق له مدحا ورضا من الآخرين. والمدح قد يتخذ شكل التلميح والتصريح بشكل مباشر وغير مباشر، كأن تمدحه مباشرة تصريحا أو تمدحه في معرض حديثك مع صديق، سواء بالهاتف أو مباشرة، وكلها وسائل ناجحة في تحقيق السلوك الإيجابي لديه. طيب ماذا عن الخطوات أو المعايير التي تجعلنا نمدح الطفل مدحا إيجابيا؟ قد يستحق الطفل المدح لشخصه وبنوته، وقد يستحقه لإنجازاته وحسن ما يصدر منه. في الحالتين هو محتاج إلى إشباع هذه الحاجة النفسية، وهي فطرة إنسانية وحاجة بشرية تبدأ مع الإنسان منذ طفولته وترافقه إلى مهده. وإذا كان الطفل في أحيان كثيرة يسعى للتفوق والإنجاز والانقياد بدافع إرضاء الوالدين، فلأنه محتاج إلى المدح لتعزيز هذه السلوكيات الإيجابية لديه وبناء الثقة في قدراته وسلوكياته. وهذا طريق لتقوية الصفات الإيجابية لديه من شجاعة وكرم وحب للعمل وطاعة لله وللوالدين، كذلك وسيلة لبناء الصفات الذاتية الإيجابية، الطموح والشجاعة والتفاني في العمل والحرص على النجاح بصفة عامة. ثم أذكر 6 خطوات عملية في قضية يعني المدح الإيجابي، المدح البناء. أول هذه الخطوات يقول ركز أكثر على الإنجاز لا على الشخص ذاته، يعني ممكن هو نفسه يمدح وممكن إنجازاته تمدح. أول قاعدة للمدح الإيجابي البناء أنك تركز على الإنجاز نفسه مش على الشخص، مش تقعد تقول له ما أنت أحسن طفل في الدنيا وأنت أجمل بنت في العالم ويعني كلام منصب على ذاته، لا، امدح السلوك، هو ده المدح الإيجابي، امتدح الإيه؟ السلوك. فركز أكثر على الإنجاز، الشيء كويس اللي هو عمله، لا على الشخص لذاته. فينبغي الحرص أكثر على مدح كل ما يصدر عن الطفل من إنجازات مهما كانت ضئيلة في نظرنا، فهي فيما يتعلق بطفل كبيرة قياسا مع قدراته الذاتية. والإنجاز هو كل سلوك يصدر عنه أو خلق يتصف به. مثلا هذه أمثلة، مثلا ما أروعك لأنك هادئ، ما أروعك مدح وتعجب من هدوئه، ما أروعك لأنك هادئ، فهنا المدح قال إيه؟ معللا بالسلوك، فهو يعرف أن الهدوء ولما يكون مثلا في ضيافة ناس أو نحو ذلك بقى إيه؟ يتحلى بالهدوء. ما أروعك لأنك هادئ. مثلا كم أحبك لكلامك الطيب، فهنا أيضا مدح للسلوك. أنت تستحق الامتياز لأنك مجد، مدح للجدية. ابني رائع لأنه يحافظ على الصلوات الخمس في أوقاتها، مدح للإيه؟ للإنجاز وليس للشخص. ينبغي الابتعاد قدر المستطاع عن التعميم، لأن التعميم لن يقدم الطفل خطوة نحو الإنجاز. لازم تتحدد له حاجة محددة عشان تلفت نظره إلى أهمية هذه الصفة أو أهمية هذا الخلق أو أهمية هذا الإنجاز. لكن أنت أجمل طفل في العالم، أنت أشطر طفل في العالم، أنت أجمل بنت إلى آخره، كلام عام ما يعني ما أو أحسن طفل إلى آخره، ده كلام عام مش هيعمل حاجة في سلوكه. لكن أنت إيه؟ بلاش تعميم، لكن امتدح شيء معين، خليك نوعي، خصص المدح بصفة أو بخلق حسن هو يعني يعمله، فإن هذا هو الذي يدفعه إلى الأمام. مدح الإيه؟ الإنجاز وليس الشخص ذاته. الخطوة الثانية، امتدح المحاولات ولو لم تكن إنجازا. وطبعا احنا بنستحضر، احنا بنتكلم دايما قاعدة مهمة جدا، طفلك ليس أنت، طفلك ليس أنت، ما تحاسبوش بعقليتك أنت، لكن حاسبه بإيه؟ بعقلياتك لما كنت طفلا مثله، لا خبرات في الحياة ولا معرفة ولسه بينضج وبينمو. فإذا لازم التعامل بإيه؟ بنشوف الطفل هو بيفكر إزاي، ونحاول نقترب منه ونبث إليه يعني هذه المفاهيم. فهنا يعني يعني يعني ما دام بيحاول امتدح المحاولات حتى لو كانت المحاولات لا تأتي بنتيجة مطلوبة. فالطفل في بداية نموه يحاول فينجح أحيانا ولا ينجز أحيانا أخرى، وهذه سنة الله في خلقه. فينبغي أن نشجع كل المحاولات وأن نعد كل فشل خطوة نحو النجاح والإنجاز. بالعكس، الفشل بيكون هو في الآخر يعني أول خطوات النجاح، كما يقول بعضهم يعني لقد فشلت وفشلت وفشلت ولذلك نجحت أخيرا. فالفشل هو خطوة في طريق الإيه؟ الإنجاز. مثلا تخيل لما بيحاول يمشي وهو يحبو على الأرض، ثم يحاول أن يستند لمقعد ويمشي خطوتين وبعدين يقع على الأرض إلى آخره. هذه كلها محاولات للإيه؟ للتقدم إلى يعني الأمام. فينبغي أن نشجع كل المحاولات وأن نعد كل فشل خطوة نحو النجاح والإنجاز، ولنحذر من تحبيط الطفل أثناء محاولته. لا هات أنا أعمل لك الموضوع فأنت مش هتقدر تعمله، تبعت له رسالة هو عاجز وفاشل ومفيش فايدة أن يقدر يعمل حاجة، لكن سيبه يحاول. اليوم رأيت طفلة صغيرة جلسة على مقعد ولبسة زي سويتر، وبعدين عايزة تخلع السويتر، فقاعدة تشد الكم من هنا ومن هنا، حاول كل محاولات أنها تخلعه. فمن بعيد أنا قلت لها فك السوستة، فهي نزلت السوستة لقيتها ماشية، قلت لها امسكي بإيد واعملي بالإيد الثانية، فالحد ما فكيتها خالص وراحت طلعت الإيه البتاع. فيعني بخلاف ما لو جيت أنت رحت قلت طب هات أنا أعمل لك المهمة دي. فدام بيحاول شجعه على المحاولة، لأن دي علامة على النمو. بيحاول يأكل سيبه يأكل، هو بيأكل نفسه. يقول لك لا هيبهدل هدومه، ايه حكايه الهدوم؟ ما تروح الهدوم في ايه مشكله الهدوم وايه مشكله ان الارض تتسخ؟ هو بينمو، كيف تعطل نموه؟ سيبه ينمو. فدي حاجه كويسه انه بيحاول يستقل، يعني معناها نمو نفسي وبدني كويس جدا، فاحنا نشجعه على هذا. يعني لا يعني المحاولات لابد ان نمتدحها، إن هو يعني شيء كويس، بيحاول يرسم، بيحاول يمشي، بيحاول يركب دراجة، بيحاول يعمل أي شيء جديد، فالمفروض إن إحنا نمتدح المحاولة حتى لو لم ينجح في الإنجاز. فلنحذر من تحبيط الطفل أثناء محاولاته لئلا يصاب بخيبة الأمل وتضعف ثقته في قدراته. النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو في أحلك الظروف وفي حصار الأحزاب يعد أصحابه بالنصر والتمكين، ويزرع لديهم الثقة في نصر الله ثم في قدرتهم على الصبر والثبات والنجاح. وطبعا عندنا أمثلة كثيرة جدا في السنة بمثل هذا، يعني خباب بن الأرت رضي الله تعالى عنه يقول في الحديث: أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة، وقد لقينا من المشركين شدة في المرحلة المكية حيث كان التعذيب والاضطهاد من المشركين، فقلنا يا رسول الله ألا تدعو لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد كان من قبلكم يؤتى بالرجل فيحفر له حفرة في الأرض فيوضع فيها، ثم يوضع المنشار على مفرق رأسه يعني يقسم أو يقطع نصفين، ثم يمشط بالأبشاط الحديد ما دون اللحم والعظم ما يرده ذلك عن دينه، ولكنكم تستعجلون، والذي نفسي بيده لا يتمنى الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه. ففي أشد اللحظات اضطهادا كان يفتح أمامهم باب الإيه؟ الأمل في أن في فرج بعد هذا الكرب وهذا الضيق، هناك فرج، إنما العسر يسرى، إنما العسر يسرى. فدايما نزرع الأمل حتى لو بيحاول بيفشل، لا نعد أنت هيجي وقت هتبقى أحسن من كده، جايب النتيجة بالامتحانات مثلا كعك بقى وحاجات زي كده، فيقولوا لا إن شاء الله أنا واثق المرة الجاية هتبقى أحسن، مش يقعد يضربه ويكتفه فدايما تفتح له باب أمل أنه هيصلح لأنه بينمو. فإذا الفشل خطوة نحو النجاح، ومن الفشل يتعلم الإنسان، يشوف أخطاءه ويبدأ يستدركها بعد ذلك. إذن الخطوة الأولى ركز أكثر على الإنجاز لا على الشخص ذاته. الخطوة الثانية امتدح المحاولات ولو لم تكن إنجازا. الخطوة الثالثة مدح ابنك يدل على رغبتك فيه، فمدحك لابنك يزرع لديه الشعور بأنه مرغوب فيه، ويهمه مدح الوالدين بالدرجة الأولى لتحقيق الطمأنينة لديه، إنه مصدر فخر لهم وهم يعني فرحان به. كما أن غياب مدحك لأبنائك يوحي إليهم أنك لا تحبهم أو لا يهمك أمرهم أو أنك لا تعترف بقدراتهم واستقلاليتهم. ومن هنا تنشأ الشخصيات الضعيفة المنطوية غير القادرة على تحقيق النجاح والتفوق ومواجهة الظروف الاجتماعية والنفسية. خطوة الرابعة امدح وأنت مقتنع ولا تجامل، ودي مهمة جدا. يعني أنت مش بتمدح كان تقول كلام رياء، لكن امدح وأنت مقتنع أنه فعلا فعل إنجازا يستحق المدح. ولا تجامل، لأن الطفل بيكون عنده وعي كبير جدا يعني فوق ما نتصور. فالطفل لو مدح بالكذب بيعرف أنه هو ممدوح بالإيه، أن ده بيكذب عليه. فعشان كده لن نبالغ في المدح ونمدح شيء حقيقي هو فعله. فالطفل يعرف بإحساسه وذكائه متى تكون صادقا في مدحك ومتى تكون مبالغا ومجاملا. لذلك احرص على مدح كل ما تراه صالحا فيه ولو صغر، وكل محاولة صالحة لديه ولو لم تتم. وابتعد عن أسلوب المدح للمدح أو التفاخر أو المبالغة المضرة. هو بيكتشف بسهولة جدا أن أنت بتكذب عليه لو بتبالغ في المدح، فيمدح فقط ما أنجزه أو ما يحاول إنجازه. والمبالغة هيفقد الثقة فيك أن أنت بتقول أي كلام. الخطوة الخامسة اتبع أسلوب التشجيع في مواقف التشجيع. فمن حاول ولم ينجح يحتاج إلى تشجيع وبناء طموح نحو النجاح. لازم يتعلم الطفل إن دي فرص، الفشل ده فرص، بيتعلم يعني إيه فيها أن السقوط ليس نهاية المطاف، وأن من يسقط إما أن يقوم ليتدارك وإما أن تدوسه الأقدام. يعني إذا فقط ينهض من جديد ويحاول ويستمر، وإلا وإن مكث في الحفرة واستوطنها حتى ستطأه إيه؟ يعني الأقدام. وأن حالات العسر طبيعية وتحتاج إلى مواجهة، لأن ضروري جدا للإحباط، مهم جدا الطفل يتعرض أحيانا لإحباط، بس إحباط محكوم. يعني الطفل لازم بيستأذن عليك، السلام عليكم أدخل، تقول له أدخل، لأنه بدأ بقى يطبق أحكام الاستئذان وأدابه. لكن لازم مرة بعد مثلا 4-5 مرات بيقولك السلام عليكم أدخل في البداية، لازم مرة بعد كذا مرة تقول له إيه ارجعوا، حتى لو كان ممكن يدخل، لأن مقصود إنك تعمله إحباط عشان يتحمل الإحباط، يتدرب على أن الحياة دايما هي مش أخذ فقط، كل اللي هو عايزه بيناله، لا أخذ وعطاء، وإن ممكن يفشل أحيانا ده شيء عادي. واضح؟ فلما تقول له ارجعوا هو بيحبط، فأول مرة بيصدم جدا، لكن لابد من إحباط يعني محكوم من وقت وآخر عشان يتعود ويعرف أن مش كل حاجة في الحياة سينالها بسهولة، وأنه أحيانا ممكن يتدرب على مواجهة الإحباطات، أن مش كل حاجة يقدر يحصل عليها في هذه الحياة يعني الدنيا. فحالات العسر التي تأتي بما لا تشتهي السفن لازم يفهم أنه شيء طبيعي ووارد في الحياة، أنه أحيانا ممكن يحاول وما يقدرش يوصل اللي هو يعني عايزه. هذا محاول خلاص يكفي شرف المحاولة كما يقولون، ومبلغ نفس عذرها مثل منجحي، ويقول الآخر إيه علي أن أسعى وليس علي إدراك النجاح. الخطوة السادسة كن جاهزا للمدح ولا تتأخر. ودي قاعدة مهمة جدا جدا في قضية الثواب والعقاب كما سنفصلها إن شاء الله فيما بعد. إن الثواب والعقاب لابد أن يأتي مباشرة بعد الفعل الذي يستحق. يعني الولد عمل تصرف كويس بالنهار، فما ينفعش الأم تقول له إيه ده لما يجي والدك بالليل هخليه يجيب لك مكافأة أو لعبة أو حلوة أو نحو ذلك بالليل، لا، لازم يكون دايما الواحد جاهز. وذلك تجدون ناس كتير من اللي بيفهموا في التربية دايما يكون في جيبه إيه؟ شوكولاتة أو يعني حاجات اللي هي الحلويات التي يحبها الأطفال. لازم تكون جاهز معاك الأسلحة بتاعتك عشان لو حصل تصرف كويس تكافئه في الحال. فلازم عشان يحصل ربط شرطي بين الفعل وبين الثواب أو العقاب على طول، عشان يربط يعرف أن السلوك ده هو اللي جاب لي الهدية أو اللي جاب لي الاستناء أو خلاه يمسح رأسي أو يثني علي أو يمدحني. لأن المدح كما قلنا هو نوع من أنواع الثواب اللي هو غير المادي، واضح؟ فعلشان تغرس فيه أن الفعل ده صح اللي هو عمله لابد أن يكون الثواب مباشرة بعد الفعل. كذلك العقاب، إذا أخطأ في شيء معين ويستحق العقاب فلا بد أن يعاقب مباشرة بعد الفعل. فالإنجاز يتعزز لو أسرعت بالمدح ساعة تحقيقه، وهو أحسن المدح وأكثره نجاعة وإيجابية، كما أن لحظة الإنجاز عادة ما ترافقها مشاعر السعادة والفرح، وهي لحظات مهمة لربط الطفل بكلمات إيجابية تصبح جزءا من دوافعه الإيجابية على مر الزمن. يعني أحد العلماء المحدثين الكبار كان إيه اللي وجهه للحديث وهو صغير؟ واحد من الأئمة رأى خطا فقال خطك يشبه خط المحدثين، بس قال الكلمة دي ومشى. شاف خطه بعد ما كتب قال له خطك يشبه خط المحدثين، فوقع في قلبه حب علم الحديث وصار إماما في الحديث. فالمدح جه في وقته. لو سمع ابنك منك ما شاء الله ما أروعك في لحظة سعادته بإنجاز ما، ارتبطت هذه الكلمات وترسخت بذهنه بكل المشاعر الإيجابية وشكلت حافزا نحو العمل والإنجاز، ويمكنك استعمالها وسائل ربط لتوجيهه وتعليمه. إن المسلمين ارتبطت مشاعر القوة والاطمئنان لديهم بعبارة الله أكبر، أصبح فيه ربط بكلمة الله أكبر وبين مشاعر القوة والاطمئنان، وهم يكررونها في الصلاة باستمرار، وبالتالي تحولت هذه الكلمة إلى ربط إيجابي يرفع المعنويات ويزرع الحماسة والجرأة بها، وبها يتغلبون على مشاعر الخوف وهم يرددونها في الجهاد ومواجهة الصعاب والمحن. طبعا الله أكبر دي بقى في الجهاد فتحت بلادا، والقسطنطينية في آخر الزمان ستفتح بالإيه؟ بالتكبير، بالتكبير ينهدم الحصون. في الحرائق أيضا تواجه الحريق بكلمة إيه؟ الله أكبر. فهي لها تأثير عجيب جدا في قلوب الإيه؟ المسلمين. كان وإحنا صغار الحقيقة كنا متربيين على نشيد في طابور المدرسة اسمه الله أكبر إلى آخره، الله أكبر فوق. الشعر كان رائعا جدا، الآن أخذته ليبيا عملته هو أظن النشيد الوطني، وإحنا بقى عملنا حاجات تانية. شوف كلمة الله أكبر إن إحنا تربينا عليها من صغرنا بإيه؟ بمشاعر العزة والقوة وتحدي الباطل والصبر ويعني الثبات خاصة في الجهاد. فلذلك حتى هي في الصلاة أو في خارج الصلاة كلمة مرتبطة حينما يقولها المسلم لها ارتباط عميق جدا بالإيه؟ بهذه يعني المشاعر. هذا فيما يتعلق بالحاجة إلى المديح والثناء والخطوات العملية التي تشبع هذه الحاجة وتحققها. أولا ركز أكثر على الإنجاز لا على الشخص لذاته، امتدح المحاولات ولو لم تكن إنجازا. مدح ابنك يدل على رغبتك فيه، امدح وأنت مقتنع ولا تجامل. اتبع أسلوب التشجيع في مواقف التشجيع، كن جاهزا للمدح ولا تتأخر، لأنه ممكن بقاش معك حلويات في جيبك لكن معك لسانك، معك كلمة طيبة، هذه طبعا أيضا هذا تشجيع. بعد ذلك ينتقل إلى الكلام على الحاجة إلى القبول، الحاجة إلى القبول. والحاجة إلى القبول يقول أن يستشعر الطفل أنه مقبول لدى والديه، فتلك حاجة نفسية توفر للطفل نموا متوازنا وتربية صالحة لبناء الثقة بالنفس. والقبول يصدر الحقيقة بصورة طبيعية من الوالدين السويين، الأب والأم السويين، بيقبل ابنه لأنه جزء منه أو بنته، حتى لو كان فيه من العيوب ما فيه، لو كان مثلا معوقا، لو كان دميما، لو كان كذا أو كذا، هو الأب السوي بيبقى فيه قبول لأن هذا ابنه ويعني امتداده. فمن ثم مهم جدا أن الطفل يحس أن من حوله يقبلونه ويحبونه ويفخرون به. فهذه حاجة نفسية توفر للطفل نموا متوازنا وتربية صالحة لبناء الثقة بالنفس، وتمنحه الطمأنينة، وتدفعه إلى الأمام لبناء معالم شخصيته، وتشكل في الوقت نفسه حصانة ضد الاضطرابات النفسية والسلوكية لديه. بيديله مناعة من الاضطرابات النفسية بعد ذلك. والعكس بالعكس، لو حس أنه مرفوض فطبعا بيؤثر عليه تأثيرا سيئا. قبول الابن ينبغي ألا يكون مرتبطا بإنجازات معينة، وفي الوقت نفسه نظهر للولد عدم قبوله لو أخطأ أو فشل، فنحن نقبله لأنه ابننا ولأنه ولد صغير وإنسان ينبغي أن يحترم وتصان كرامته بعيدا عن أي ظروف أخرى، سواء أكانت إنجازات أم إخفاقات. لو علمنا الولد أننا نقبله إذا أحسن ونرفضه إذا أخطأ، فإننا نشكل لديه حيرة وتذبذبا بين احترام واحتقار وقبول ورفض، ونتيجة هذا التذبذب ضعف في مكونات شخصيته وسرعة استجابته للمؤثرات الخارجية وانقياده للآخرين بلا حدود ولا مقاييس، وينتج عنه كذلك انهيار حاجات الطفل الأخرى لحاجته إلى المحبة، فيرسخ في ذهنه أن رفضه يعني كراهيته وبغضه، ولا يتعلم الفصل بين السلوك والذات. إن الإنسان الذي يحترم نفسه هو الإنسان الذي يحسن السلوك والتصرف، والذي يفتقد احترام ذاته لا يمكن إلا أن يفسد مع نفسه ومع غيره. ولذلك كان من أهداف الإسلام في بداية انتشاره بث معاني العزة والعلو لدى المسلمين، العزة الإيمانية. يقول تعالى ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ويقول تعالى ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن قبول الولد يعني تهيئته للانخراط في حياة إنسانية واجتماعية، يتعلم منذ نعومة أظافره كيف يقبل هو نفسه التعامل مع غيره. والبيت مرآة حقيقية تنعكس على الطفل سلوكا وشعورا ومفاهيم يبنى عليها معالم شخصيته. حين يسود الاطمئنان والقبول ينتشر الاحترام والتقدير والسكن والمودة والحب والمحبة. وكلما انعدم القبول بين أفراد الأسرة الواحدة كلما زاد التباعد والتوتر والشحناء فيما بينهم، وانتشرت سلوكيات الأنانية وحب الذات مقابل سلوكيات التعاون والإخاء. ولذلك كان لزاما على الآباء والأمهات والمربين الحرص على ما يلي: الابتعاد عن السلوكيات الأبوية التي تشعر الولد بالافتقار إلى القبول. ثانيا الحرص على ما يشجع إشباع حاجة القبول لديه. سلوكيات الوالدين تعكس بشكل كبير تصور الطفل عن ذاته وموقعه لدى الآخرين. ليس المهم أن يكون ابني مقبولا لي، ولكن الأهم أن يشعر ابني أنه مقبول غير مرفوض. ثم يذكر 4 سلوكيات تربوية غير صحيحة تحرم الطفل من القبول، تحرمه الشعور بأنه مقبول. أولا النقد المستمر، النقد المستمر، ولذلك يذكر في أول هذه النصائح يقول لا تنتقد الطفل باستمرار. انتقاد الطفل بصورة دائمة ومستمرة والتربص له أثناء كل حركة تصدر منه أو كلمة يتفوه بها تولد لديه إحساسا بأنه مرفوض وتصيبه بالإحباط وخيبة الأمل وتنزع منه الثقة بقدراته وإمكاناته، وقد ينتج عن هذا الوضع خوف دائم من القيام بأي عمل أمام الآخرين وقتل لروح المبادرة التلقائية. ولذلك ليكن حوارنا إيجابيا مع الأبناء وليتخذ الانتقاد طابع التوجيه الطيب بالتي هي أحسن، وليكن في حالة الضرورة ومتى ما رأينا تكرارا وإصرارا من الطفل. النقد المستمر والتربص يعني طبعا له تأثير سيء جدا على نفسية هذا الطفل، ويشعره في الآخر أنه كل حاجة بيعملها وحشة، كل حاجة فيه سيئة. فهذا يتنافى مع ما هو حقه من إشباع حاجته إلى القبول. إذن هذه النصيحة الأولى، لا تنتقد الطفلة باستمرار. يعني في أباء بقى قاعد بالوحدة ما بيسيبش الطفل يتنفس، أي ليه؟ بحجة أنه عايز يربيه. يعني درجة مثلا الطفل هو ماشي وساعات زي جهاز تسجيل في غاية الدقة، يسمع لفظه مثلا من الشارع هو مش فاهمها، ده جهاز تسجيل بيسجلها في الذاكرة ويجي في البيت يروح قايلها، تصرخ بقى الأم وده قلة أدب والولد ده جاب يجيب كام ده منين وتضربه. طبعا الطفل هيعمل إيه؟ هي لو هي لأن شيء عابر، لو هي تجاهلت خلاص هتتنسى الكلمة، لكن الوقفة الجامدة دي مع عبارة أو لفظة سيئة مثلا سمعها من الشارع وهو ماشي في أو حتى بالصوت جاله وقعد في البيت، فالانتباه الشديد لها ده هيخليه يسلط الضوء عليها أكثر، وبالتالي ممكن نفس الطفل يستعملها كسلاح. عرف بقى أن دي بتنرفز الإيه؟ الأم، وسعاده عايز ينتقم منها فيروح مقايل الحاجة اللي هو عارف أنها بتإيه، فتتحفر في ذاكرته أكثر. فلازم الإنسان يفوت، يعني مش كل حاجة في يعني آباء عندهم وسوسة في التربية، هو بيتصور ذي إتقان لعملية التربية، إنه هو وضع الطفل أمامه على طول في موضع الاتهام النقد التوبيخ، يحصي عليه أنفسه وحركاته وسكناته وكلامه وتصرفاته، فالإنسان يفوت بقدر المستطاع. مش كل حاجة بإيه إلا الشيء اللي بيتكرر ويستحق أن أنت تنتقده بطريقة يعني إيه إيجابية بناءة، ليست طريقة تبعث على الإحباط. من ضمن هذه النصائح أيضا يقول لا تلزم الطفل أكثر مما يستطيع. فجميل أن يكون الآباء طموحين ويعملوا على بث الطموح لدى أبنائهم ويشجعوا الخطوات المؤدية لتحقيق ما لم يحققه الآباء، ولكن لا ينبغي أن يمارس هذا الطموح بشكل يلغي ذات الطفل وشخصيته ويقدم للطفل على أنه إلزام له. وأحيانا كثيرة يتطلب طموح الوالدين من الطفل جهدا أكثر مما يستطيع وطاقة لا تراعي مراحل نموه الجسمي والنفسي، وكلما شعر الطفل بعدم قدرته على تحقيق رغبات الوالدين وطموحهما كلما أحس بعدم قبوله. يعني أنا لو ما أنجزتش يبقى ماليش قيمة، واضح؟ فهذه خطيرة جدا، فبيحصل إن تكلفه شيء هو فوق طاقته النفسية والجسمية، فلا تكلفه إلا بما هو فيه في طاقته. وزي ما قلنا قبل كده الطفل المطلوب هو الطفل الحر، حر يعني فيه مساحة كويسة من الحرية. الطفل بقى اللي هو بنبين له احنا مش بنحبه غير عشان بيجيب نتائج كويسة في المدرسة، مش هنمدحه إلا إذا المدرسة أو المدرس ما اشتكاش منه. في حاجة زي سيندروم متلازمة بيسموها إيه بالإنجليزي، you must please others syndrome، يعني متلازمة أو مجموعة أعراض أو مرض يجب عليك أن تسر الآخرين، فهو يعيش عشان يكف شر اللي حواليه منه، يكف شر اللي حواليه منه ويسكته يسكتهم. بيسموه الطفل متكيف. والدتي عايزة يبقى قاعد هادي، هبقى هادي أسكتها، أحافظ على هدومي من القذارة، خلاص هحافظ على هدومي. المدرس عايز أكون أعمل له الواجب، هعمل الواجب. يعني إيه؟ هدفه إرضاء الآخرين، التكيف اللي هو بيمشي حاله، بيسكت اللي حواليه منه خلاص عشان يسلم من النقد ومن التوبيخ، لأنهم مش عايزيني ولا قابلني إلا إذا كنت أنجز هذه الأشياء، فأنا هسكته. فيبقى كل همه أنه إيه؟ يرضي ده ويرضي ده، وينسى نفسه هو بقى، ما يقدرش هو يعيش حياته كطفل. وبالتالي اللي إحنا المطلوب مش الطفل المتكيف لا، الطفل حتى يكون مبدعا لابد أن يكون طفلا حرا. وحر معناه أن له مساحة من الأخطاء، مش كل حاجة نمسكها عليه وننتقد فيها ونوجهه ونكتم على نفسه بحجة أن إحنا بنربيه. له احتياجات أنه يعيش مرحلة السنية بتاعته بنوع من الحرية، يقذر ملابسه ويتشاكس أحيانا مع زملاء الأطفال، مفيش مشكلة. ها؟ يبقى لا تلزم الطفل أكثر مما يستطيع، لأن بالتالي مش هيقدر ينجز، فيحبط وتوبخه فيشعر بعدم القبول، إن هم مش ده الشخص اللي هم عايزينه. ده غير بقى يعني في الدراسة ساعات بيكلفوا الطفل فوق طاقته، كل إنسان له معدل ذكاء وله قدرات، في واحد بيحفظ كويس، في واحد يعني المواهب بتختلف، فدايما بيكون ايه تكليف للطفل فوق طاقته في موضوع التعليم، وده سنفصل الكلام فيه في بعد ان شاء الله تعالى. ايضا من ضمن هذه التوجيهات، لا تقارن الطفل بغيره، فالمقارنة بين شخصين علميا ومنطقيا سلوك غير صحيح وغير مقبول، لانهما عالمان مختلفان، ولذلك المقارنة تتم عادة بين سلوكين وبين شخصين وليس بين شخصين. في المجال التربوي المقارنة بين طفلين لها من السلبيات أكثر من الإيجابيات، حيث تصيب المقارن الضعيف بالإحباط وتولد لديه شعورا بالمرفوضية، إنه إنسان مرفوض، وهذا يتنافى مع إشباع حاجته إلى القبول. بالعكس، بدل ما تقارن الطفل بغيره ممكن تقارن السلوك، أو ممكن تمتدحه بما اختصه الله به دون أخيه، لأن كل طفل بقاله فيه شيء هو متميز به، فتمتدحه بالإيه؟ بالمجال الذي ينجز فيه، مش تمتدحه بأن أنت مش زي أخوك، ليه؟ أخوك ما عملش كده، أو زميلك لماذا هو جاب الدرجات دي في الامتحان ونحو ذلك. رابعا، لا تفرط في الحماية والدلال، حماية زائدة. فإحاطة الطفل بحماية زائدة تشل قدرته ولا تسمح له بتنميتها ولا باكتساب مهارات جديدة في الحياة. ولذلك لا نبالغ في موافقتنا على أن الإقلال من حماية الولد أقل خطرا من الإفراط فيها. يعني الحماية الزايدة أخطر من إيه؟ الحماية الناقصة. فالإقلال من الحماية أقل خطرا من الإفراط فيها. الإفراط فيها هيطلعه اعتمادي على الآخرين، يعني فالإفراط في الحماية بتقضي على روح المبادرة وعلى حب المغامرة لدى الطفل، وقد تصيبه بالاتكالية القصوى والاعتماد الدائم على الغير. والطفل يفهم الحماية الزائدة بأنها انعدام ثقة الوالدين في إمكاناته وقدراته، وبالمقابل يرى أنه مرفوض من والدين يمنعانه من تحقيق استقلاليته وذاته والتعبير عن نجاحه في مراحل نموه المتعددة. يبقى الحماية الزائدة ضرة. لو أحببنا أن نختصر التربية الناجحة نختصرها في كلمتين، بدون إفراط ولا تفريط، الحب مع الحزم، كالطائر يطير بجناحين، حب من جهة وحزم من جهة أخرى. يقول: كيف تنمي حاجة القبول لدى ابنك؟ يقول: القبول حاجة نفسية لدى الطفل، وإشباعها ينمي الصفات الإيجابية لديه ويبعده عن الكثير من السلوكيات السلبية التي يمكن أن تتولد من افتقار الطفل للشعور بالقبول. وإذا كانت الوقاية من هذه السلوكيات السلبية تقتضي ابتعاد الآباء والأمهات عن مجموعة من التصرفات سبق بيانها، فإن بناء القبول لدى الطفل وإشباع هذه الحاجة بنفسه تتطلب من الوالدين مواقف تربوية معينة. يبقى الأشياء اللي فاتت هي حاجات مطلوب عدم وجودها، اللي هي النقد المستمر، إلزامه بأكثر ما يستطيع، مقارنته بغيره، الإفراط في الحماية والتدليل. طيب دي السوالب يعني لا تفعل. طيب الأمور الإيجابية بقى افعل، ماذا يفعل كي ينمي عنده الشعور بالقبول؟ أولا امنح الطفل استقلاليته، فبعد تجاوز السنتين يبدأ الطفل بالنمو نحو الاستقلالية والاعتماد على الذات، ويسلك في سبيل ذلك طرقا متعددة بيثبت ذاته، منها مثلا أشهر حاجة العناد، إنه يبقى عنيد. فالعناد بكل أشكاله هو برضو نمو، بيحاول أنه يثبت أنه له رأي واستقلالية. أيضا الإيجابية والسلبية، طبعا أشكال العناد الإيجابية والسلبية. وكلما شعر الطفل باستقلاليته ورأى تشجيع محيطه كلما شعر بالقبول. ثانيا اعترف بالطفل بوصفه فردا مستقلا، ودي ناقشناها في أول محاضرة. حينما نختار للطفل اسما فإننا نقوم بعملية التمييز، لأن اختيار اسم يتضمن الاعتراف بأنه كيان مستقل، واعطينا الاسم عشان يتميز عن غيره. فالاسم يعني يشتمل يعني يدل على التمييز والاعتراف به كيانا مستقلا وليس رقما داخل الأسرة، مش بتديله رقم لكن بتديله اسم. اسم معناه عشان يبقى كيان مستقل ومتميز عن غيره. ولذلك ينبغي تحديد المخاطب دائما بين الأطفال والتمييز بينهم اعترافا باستقلاليتهم، فليس هناك طفلان متطابقين فليس هنالك طفلان متطابقان أو متماثلان شخصية وكيانا. ومن الخطأ معاملة الأطفال جميعا بالأسلوب نفسه، ومخاطبتهم بالكلام نفسه، وإخضاعهم للتربية نفسها، فلكل كيانه الخاص. طبعا اللي عنده أطفال بيشعر بالتميز، كل واحد له كود بتاعه، له شفرة كده أو له تكوين. فلكل كيانه الخاص، ولكل شعوره وموقعه الذي يختلف عن غيره. ولذلك ينبغي أن ينشأ الأطفال على هذا الشعور وهذا النمط التربوي، لكل كيانه المستقل، ولكل ظروفه وخصائصه المختلفة. فلو أنجز أحد الأبناء إنجازا هائلا احتاج منا إلى تقدير واحتفال وتخصيص هدية له على ذلك. فهل ينبغي أن نهدي الجميع ونقدر الجميع وكأنهم كيان واحد؟ لا طبعا، بتخص الذي أنجز إنجازا كبيرا. ثالثا امدح إنجازاته. قدرات الطفل مهما صغرت تجعله يحقق إنجازات تتناسب وإمكاناته الذاتية ومراحل نموه. فما نراه نحن الكبار صغيرا هو في عرف الطفل إنجاز. وكلما اعترفنا للطفل بإنجازاته كلما شعر بالرضا عن نفسه واكتسب ثقة في قدراته واستشعر فعلا أنه مقبول. فامنح ابنك فرصا لينجز، ولا تحطه بسياج من الحماية الزائدة والتدليل. الإنجازات تقوي الطفل وتهيئه لمواجهة صعاب الحياة وتحديات المستقبل. رابعا عبر له عن المحبة. ليس المهم أن نحب أبناءنا، ولكن المهم أن نعبر لهم عن هذه المحبة بالكلمة والسلوك، وشعور الطفل بأنه محبوب يشبع لديه الحاجة إلى القبول. خامسا استمتع بتربية ابنك. التربية متعة وتعامل مع زينة الحياة الدنيا، فاجعلها متعة وبرمج نفسك على الاستمتاع بالتعامل مع أبنائك. وكلما استشعرت هذا الشعور كلما أبديت امتعاضا منه، وكلما عبرت عن عبء التربية كلما شعر الطفل بعدم قبوله. سادسا تقبل اقتراحات الولد. فالابن يحاول الإدلاء برأيه اختبارا لقدرته ودفاعا عن استقلاليته، فاسمع رأيه واهتم باقتراحاته مهما كان في نظرك تافهة، فإن الإنصات والاهتمام بما يقوله يشعره بقبولك له وينمي لديه مهارات كثيرة ويقوي اعتزازه بنفسه. سابعا، تقبل صداقات الولد. بناء علاقات مع أقرانه حاجة اجتماعية، اللي هي الحاجة إلى الانتماء، لا يمكن استغناؤه عنها. فابحث له عن الصحبة الصالحة وابدأ وأبدي ارتياحك وقبولك لأصدقائه وافتح بيتك لزيارتهم. إن في هذا السلوك الأبوي تشجيعا للطفل على بناء علاقات سليمة تحت متابعة الأسرة، وفي الوقت نفسه تقوية لقدراته على توطيد العلاقات واكتساب مهارات التعامل مع الآخرين. إن انتقاد الوالد أو الوالدة لأصدقاء الطفل باستمرار دون مبررات مقنعة لديه تسبب للطفل أذى نفسيا وإحباطا، والتعبير عن تقدير أصدقائه يعزل لديه شعورا ذاتيا بالقبول. ثامنا، شجعه ولا تحبطه. الطفل يتعثر أحيانا، وهذه سنة الله في خلقه. فحين يسقط الطفل يحتاج لمن يساعده على النهوض، لا لمن يعنفه ويحبطه بالتعليق السلبي والتعنيف والتنقيص. لا تظهر نفسك وكأنك كامل، فإن كان الطفل يجد صعوبة في مادة ما فلا تحبطه بأنك لما كنت في سنه كنت متفوقا، بل قل له أنا أيضا كنت أجد صعوبة لكنني تقاويت وتجاوزتها بالمثابرة والجد. أو كان ولدك يخاف من حيوان أو من الظلام، فهدئ من روعه وأخبره أنك أنت أيضا كنت كذلك وقد بددت الخوف وتغلبت على المخاوف، بدل أن تنعته بصفات سلبية تحبطه ولا تقدمه خطوة واحدة إلى الأمام. تاسعا، تعلم فن الإصغاء للولد. يقول الإصغاء والإنصات للولد تعبير منك على قبولك له واهتمامك به، والتواصل الذي يتم عبر الحوار والإنصات يحقق شعورا لدى الطفل بقدرته على إثارة انتباهك وشعوره بأنه مقبول لديك. ولذلك خصص وقتا يوميا للإنصات للطفل ولو لبعض دقائق، وسوف يتعلم الابن الكثير ويبني الكثير من المهارات لديه، وسوف يتعلم الآباء الكثير كذلك من الطفل ويفهمانه أكثر ويكونان أقدر الناس على توجيهه وتعديل سلوكه. عاشرا، عامل ولدك كما تحب أن تعامل. كم يرتاح الكبار لو سمعوا كلمات الشكر والاعتذار ومجاملات الحديث من مثل عفوا لو سمحت، شكرا لو تكرمت. وما أجمل أن يتعلم الآباء أن يحاوروا أبنائهم بمثل هذه العبارات الودية الجميلة، سوف تجعل منهم بحق آباء إيجابيين، وسوف ينشئون بإذن الله أبناء أكثر إيجابية. إن الأطفال أكثر حاجة من الكبار إلى معاملة الود ولطف الخطاب، وهي من أفضل الطرق للتعبير لهم عن القبول وتعليمهم كذلك كيف يحترمون غيرهم. يختم الحقيقة هذا الفصل بوقفة عبارة عن رسالة من طفل إلى أبيه، أبيه الحاضر الغائب اللي هو إيه؟ خارج نطاق الخدمة أو غير متاح. فالولد بعت الرسالة، طبعا هي رسالة تربوية بتتضمن التوبيخ لنا نحن الكبار، يعني بيقول فيها: إن الذي أعاتبك عليه يا أبي هو بعض نسيانك لي في زحمة أشغالك واهتماماتك وإغفالك لإدراج اسمي في مواعيد مذكراتك. لست أذكر كم من مرة رأيت أمي وقد أرخى الليل سدوله وغارت نجومه وهدأت حركة الناس فيه، رأيتها بعد أن رميتها يا أبي بسهم غيابك وحرمتها أنس مواصلتك، حاولت أن تروم الصبر فلم تدرك، وبحثت عن السلو فلم تملك، طاردت الزفرات فلم تقلع، وكفكفت دمعا حارا فلم يرجع. أبي العزيز الغائب، إني اشتقت إليك. قد تتعجب من مراسلتي إياك وأنت أبي ومكاتبتك وأنت معي، فلا أنت بالأب الغائب المهاجر إلى ديار الغربة بعيدا عن العين والأهل والأقارب والأحبة، ولا أنت بالأب المقيم في أسرته وبين أبنائه يهنؤون بصحبته ويسعدون بوجوده. فحسك بيننا صباح مساء، وطيفك حاضر معنا متى نشاء، لكن يا أبي كثرت أشغالك وطال غيابك وكدنا نفتقد أثرك. انتظرت طويلا رجوعك إلى ما عهدت فيك وطال انتظاري حتى فقدت الأمل في عودتك. شملتني بعطفك ورعايتك وأنا صغير، وكلما كبرت سني إلا وكبرت معها رقعة بعدك وغيابك عني. وكلما اشتد عودي وأحسست بالحاجة إليك إلا واشتدت مشاغلك وتخطفتك برامج أنشطتك. فلما عرفت سبب غيبتك تأسفت على ما عدمته من مرافقتك ومصاحبتك، وما أبديت شوقا إلا بعدما أبديت بعدا وهجرا. فأنا يا أبي لم أحظ بالكثير منك فيمتعني، ولا أرضى بالقليل منك فيقنعني. فشوقي إليك غالب لصبري، وشغفي بك غامر لصدري، وودي إليك مشتمل على قلبي، وإحساسي بك نابع من طفولتي. وكيف لا أكون كذلك وقد أريتني منك ما أقر عيني وطيب خاطري؟ فأنت مثلي وقدوتي، وأنت نفسي التي يحويها جنبي، ويدي المحامية عني، وقوتي التي تنهض بها همتي. فلا تعجب يا أبي إن كان شوقي إليك زائدا على قدرتي، وصبري عن غيابك قاعد عن نصرتي، وصبابتي نحوك غالبة على نفسي. ألست أنت يا أبي من علمني كيف ارتبط نبي الله نوح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام بابنه الذي امتنع عن الاستجابة لدعوته؟ فلما أنزل الله غضبه نادى نوح ربه فقال لله تعالى: ربي إن ابني من أهلي. فتحركت عاطفته الأبوية علها تكون شافعة لابنه من العقاب ومنجية، فلم ينسى الأب ابنه في أحلك الأوقات رغم اختلاف المعتقدات، ولم يغفل عنه رغم تمسكه بالمعصية وتعرضه للبوار والآفات. ألست أنت يا أبي من علمني كيف تأثر نبي الله يعقوب بغياب ابنه نبي الله يوسف عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام، وتأسف على ذلك كثيرا حتى بيضت عيناه من الحزن فهو كظيم؟ فلم تغن عنه كثرة أبنائه على أن يتولى عنهم جميعا ويبث حزنه وشكواه لخالقه ومولاه، فهو الوحيد جلت قدرته العالم بالفاجعة التي ألمت به في فقدانه قرة عينه ونور بصره. وإذا كان هذا حال الآباء مع أبنائهم في العصور الخوالي، فإن عصرنا هذا شاهد على حال الأبناء مع آبائهم في الشهور والأيام والليالي. ولقد اعتصمت يا أبي بالصبر فلم يمنع، ولجأت إليه فلم ينفع، غير أننا نحفظ لكم أيها الآباء في صدورنا ودا حفيا وعهدا وفيا وحبا خفيا. فهل أنتم لما نحس به مدركون؟ وهل أنتم لما نشعر به تجاهكم عارفون؟ أبي العزيز الغائب إني أعاتبك. قد تتعجب مرة أخرى وتتساءل: هل الابن يعاتب أباه؟ أقول لك نعم، إذا كان الأب غير الأبي والابن غير الابن. وكيف لا يعاتب الابن أباه الذي لا ينظر إلى العلاقة التي بينهما على أنها علاقة دم وقرابة ونفقة وحالة مدنية فقط، بل ينظر إلى هذه العلاقة نظرة أبعد من هذا بكثير. فهما صديقان وحبيبان وأخوان ورفيقان، وهما أب وابن حاصل الجمع بينهما اثنان، لا يعرف نوعية العلاقة بينهما إلا الله والراسخون في معرفتهما. إني أعاتبك يا أبي لأنك في نظري أب متميز، فأنا أعلم أن غيابك عني في كثير من الأحيان أمر فوق إرادتك، وأعلم أن خروجك من بيتك لا يكون إلا في معروف أمرك به دينك، وهذا لم يقلل أبدا من شأنك في نظري، بل زادك رفعة وسموا وقدرا وعلوا، وضربت بذلك أروع الأمثلة لبعض الآباء الحيارى التائهين العاجزين الذين أخلدوا إلى الأرض كسالى نائمين وفرطوا فيما أمر به رب العالمين. بين أن الذي أعاتبك عليه يا أبي هو بعض نسيانك لي في زحمة أشغالك واهتماماتك، وإغفالك لإدراج اسمي في مواعيد مذكرتك. ولولا حسن ظني بك وما لك في نفسي من أثر حسن صفي وجلي، ولي فيك من أمل وفي، لما عانيت فيك ما أعاني، ولما قاسيت فيك ما أقاسي، ولاقيت في الصبر عليك ما ألاقي. فإنك حرمتني عطفك وحنانك، ومنعتني أبوتك وصداقتك، وبخلت علي ببرك ووقتك. كم من ليلة انتظرتك فيها يا أبي على فراش نومك حتى تقر عيني بك وأظفر بصحبتك، لكن تأخرك في الحضور حرمني من معانقتك والسلام عليك. حتى إذا صحوت من كابوس مزعج رأيت بصيصا من النور في غرفة نومك، فطرت فرحا للقياك وشوقا لتقبيلك، فارتد إلي بصري خائبا ولم يكن إحساسي صائبا، إذ لم أجد سوى أمي الحبيبة التي تهدهد أخي الصغير. فلما أحست بمقدمي رفعت رأسها ونظرت إلي نظرة عرفت من خلالها أنها تعاني ما أعاني، وتكابد ما أكابده، وتغالب ما أغالبه. فالمسكينة وإن كانت تلجم لسانها عن الشكوى، فإني قرأت في عينيها وتقاسيم وجهها حزنا دفينا وألما كبيرا، كأن أمر غيابك عنها يا أبي ليس لها فيه حيلة نافذة، ولا غلبة يد ناصرة، ولا لها منه منعة عاصمة. ولست أذكر كم من مرة رأيتها وقد أرخى الليل سدوله، وغارت نجومه، وهدأت حركة الناس فيه. أبي العزيز، إننا في انتظارك، إذا كنت قد عجبت مني في المرتين السابقتين فقد جاء دوري لأعجب منك ومن تصرفات كثير من الآباء أمثالك، أعجب لعدم انتباهكم إلى أن الأمر الذي قمتم إليه وأبعدكم عن أسركم وأبنائكم ليس أفضل مما قمتم عنه في بيوتكم ومنازلكم. أتعجب من أمركم أيها الآباء، فطالما دعوتم الله سبحانه أن يهب لكم من أزواجكم وذرياتكم ما تقر به أعينكم ويبهج نفوسكم ويغمر بالفرحة صدوركم، فلما استجيبت دعوتكم حبستموها بعد حين من الدهر في بيوتاتكم، وتركتم مهجة أفئدتكم لعواد الزمن تنخرها نخرا، ولوسائل الإعلام تهدمها هدما، ولآداب رخيصة في شوارعنا وحاراتنا تعصف بها عصفا، ولوسواس الجنة والناس والأنفس تكيد لها كيدا، حتى إذا انقضت السنون والأعوام وألقت بكم الأيام للأيام جنيتم ثمار غفلتكم وغيابكم مرة كالعلقم، وعضضتم أناملكم من الأسف والندم، وتمنيتم لو أنكم استقبلتم من أيامكم ولياليكم ما استدبرتم، لشكرتم ربكم على ما أنعم به عليكم، ولرعيتم حق الرعاية نعمته التي أسبغها عليكم. لكن هيهات هيهات، هل يعيد الندم والأسف ما عفى عنه الدهر والزمن ومرت عليه الآفات والمحن؟ لقد آن الأوان يا أبي كي أعلن الحقيقة أمامك وأصارحك بها، إنني أحتاجك اليوم قبل الغد، إنني أحتاجك قبل فوات الأوان، أحتاج عطفك وبرك، أحتاج حنانتك وأبوتك، أحتاج مساعدتك ومشورتك، أحتاج آراءك ونصائحك، أحتاج ضحكتك وابتسامتك، أحتاج جدك ولعبك، أحتاج أكلة خاصة من صنع يديك، أحتاج أن أتقاسم معك فراشك ومكان نومك، أحتاج أن أسابقك وألاعبك، أحتاج قصصك وحكايتك، أحتاج أمنك وحمايتك، أحتاج مثلك وسيرتك وقدوتك، أحتاج أن أتقاسم معك أفراحك وأحزانك، أحتاج طيفك وخيالك، أحتاج وأحتاج وسأظل أحتاج ما دمت أنت أبي وأنا ابنك وهذا قدري وقدرك. فهلا منحتني بعضا من وقتك يا أبي، وهلا وهبتني جزءا من اهتمامك يا أبي، وهلا أوليتني بعض عطفك يا أبي، وهلا جعلتني من أولوياتك يا أبي، وهلا أحسستني بك يا أبي، وهلا شعرت بأحاسيس الطفولية تجاهك يا أبي، وهلا تذكرت أن لك أسرة تحبك يا أبي، وهلا خففت من خروجك وغيابك يا أبي، وهلا عدت باكرا حتى تقر عيني بك يا أبي. يا أبي العزيز، إن اشتقنا إليك فعد إلينا كما كنت قبل أن تغيب عنا، عد إلينا قبل أن تفتقدنا فلا تجدنا، إننا جميعا في انتظارك